لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس من دروس شرح الآج الرومية، ولازلنا في الحديث عن المبتدأ والخبر. تذكرون أن المبتدأ اسم نبدأ به الجملة ونريد أن نتحدث عنه، نريد أن نخبر عنه، وهذا الاسم قد يكون ظاهرا أو يكون مضمرا. أنا مسلم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هذه جمل اسمية. عندما قلت أنا مسلم جملة اسمية، نحن قوم جملة اسمية، الله نور السماوات والأرض جملة اسمية، المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا. الخبر ما يتم به معنى المبتدأ، ما يتم به مع المبتدأ معنى. فإذا مثلا ابتدأ واحد حديثه أو ابتدأ جملته بقوله القرآن الكريم، فسألناه ما له، ما الذي تريد أن تخبر به عن القرآن؟ فقال القرآن الكريم دستور الأمة، دستورنا. القرآن الكريم شفاء، القرآن الكريم هدى، فإذا شفاء وهدى ودستور، هذه الكلمات أخبرت عن المبتدأ فهي الخبر. فالخبر ما يتم به مع المبتدأ معنى يحسن السكوت عليه ولا يطالب السامع بمعنى آخر. الجملة قد انتهت وتمت وتم المعنى، مبتدأ وخبر. ما حكم المبتدأ والخبر؟ نعم، المبتدأ والخبر مرفوعان، مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع. ثم نبحث عن العلامة. فلو قلنا مثلا النصر قريب، النصر هذا مفرد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قريب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأطفال مثلا يلعبون، الأطفال هذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة لأنه جمع تكسير. الأمهات رحيمات، الأمهات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الكتابان مفيدان، الجملتان اسميتان، المبتدأ والخبر مرفوعان، مرفوعان. فهذا في قولك الكتابان مفيدان، الكتابان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، مفيدان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. لا يلزم أن يكون الخبر مرفوعا بالواو، يعني إخوة جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضمة. أبوك ذو قلب رحيم، أبوك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أولو العلم مكرمون، أولو العلم، أولو هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهكذا. هما مرفوعان وتختلف العلامة حسب اختلاف النوع الكلمة. الآن إن شاء الله تعالى نبدأ في بيان أنواع الخبر. قال المصنف والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. الخبر يا أحبة أنواع، منه خبر مفرد، ومعنى مفرد أنه منفرد عن قسميه الآخرين، فليس معنى مفرد أنه يدل على الواحد، فكلمة مفرد لا تدل على العدد الواحد، وإنما هو ليس جملة ولا شبه جملة. فلو قلنا مثلا الصديق مخلص لصديقه. الصديق مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمائر. أين الخبر؟ مخلص. ما نوع الخبر؟ هو خبر مفرد. لماذا هو مفرد؟ لأنه ليس جملة، فعل وفاعل مبتدأ وخبر، وليس شبه جملة. طب لو قلنا الصديقان وفيان، أين الخبر؟ وفيان، هذا خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ما نوع الخبر؟ هو يسألك عن نوعه، يسألك عن نوعه، تقول هو خبر مفرد. وربما سمعك واحد وأنت تقول مفرد يقول كيف مفرد وهو مثنى؟ نقول عندما يسألني عن نوع الخبر فهو مفرد، أي منفرد عن قسيميه. مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. طب لو قلنا مثلا الباحثون مقدرون، أين الخبر؟ مقدرون. ما نوع الخبر؟ الخبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. لو قلنا مثلا الطبيبات المسلمات ماهرات، ماهرات هو الخبر. ما نوع الخبر؟ مفرد. لاحظ أننا لا نقصد بأنه مفرد أنه يدل على الواحد، لا نقصد به العدد، وإلا فهذا مثنى وهذا جمع ذكر وهذا جمع مؤنث. وإنما عندما يسألني عن نوع الخبر هو مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. ويفهم من هذا أن الخبر المفرد ليس جملة ولا شبه جملة، أن الخبر قد يكون جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية أو تكون جملة فعلية. لو قلنا مثلا العلم، هذا مبتدأ، فقلنا لك أين خبره؟ ما له؟ فقلت نوره. فقلنا لك نور العلم هذا ما له؟ فقلت نوره ساطع. فالعلم هذا مبتدأ، وأين خبره؟ نوره ساطع. ما نوع الخبر؟ يعني أخرج هذه الجملة فتحدث بها كذا، نور العلم ساطع. حولت هذا الضمير إلى ظاهر، وهنا ضمير يعود على العلم، فأخرجنا هذه الجملة فقلنا نور العلم ساطع. أعرب نور، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. نور العلم هذا مضاف إليه مجرور ستتعلمه. ما له؟ نور العلم ساطع، هذا هو الذي تم به المعنى، هذا خبر. إذن ما نوع هذه الجملة؟ جملة اسمية. النور هذا مبتدأ، ولما كانت الجملة فيها كان في الجملة مبتدأان، نميز هذا فنقول مبتدأ أول وهذا مبتدأ ثاني. الهاء نوره ضمير مبني على الضم كسائر الضمائر مبنية كما مر بك. نوره في محل جر مضاف إليه، هذا ضمير مبني على الضم لأنك تقول نوره في محل جر مضاف إليه، يعني في محل يعني في مكان. لو كان مكان هذا الضمير، لو كان مكان هذا الضمير اسم ظاهر لعربناه مضافا وصحيح نور العلم. فهذا المكان جاء الضمير، فالضمير في محل جر مضاف إليه. ساطع خبر، خبر من؟ خبر المبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ الرجل هذا يقول أين خبري أين خبري، فقلنا له المبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية، ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ هي خبر المبتدأ الأول، إذن هي في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولأن هذا يحتاج إلى تدريب أكثر، أعرب أو عين الخبر فيما يلي واذكر نوعه وأعربه. الحق واضح، العلم ثمرته جانية. الجملة الأولى، الحق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الخبر؟ واضح، ما نوعه؟ مفرد، يبقى هذا خبر؟ نعم، وهو إيه؟ مفرد. أعربه، هذا مرفوع وعلامة رفعه هنا إيه؟ الضمة. تعال إلى الجملة الثانية، العلم ثمرته جنية. الكلمة سوف نعربها هنا، إعرابها العلم، أعرب، هذا مبتدأ، ما حكمه؟ مرفوع. طب ما علامة رفعه؟ الضم، والضم هنا ظاهرة، الضمة الظاهرة، نقول العلم، العلم ما له؟ ثمرته جرية. ما نوع الخبر؟ جملة. ما نوع الجملة؟ اسمية. إذن سنعرب كلمة ثمرة، ثمرة لحد التاء، ثمرة، هذا مبتدأ ثان وحكمه الرفع، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ثمرته. طب هو ضمير، والضمائر كلها مبنية، مبني على ماذا؟ على ما تنطقه، ثمرته على الضم، ما محله الإعرابي؟ ثمرته في محل جر مضاف إليه. وهكذا يا أحبة، كل ضمير اتصل باسم، ثمرته، كتابه، بيتنا، الضمائر المتصلة بالأسماء في محل جر مضاف إليه. ثمرته ما لها؟ جانية، هذا خبر، خبر المبتدأ، أي مبتدأ؟ الثاني، مرفوع، نعم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. هذا المبتدأ الأول أين خبره؟ نقول والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر ثمرته جنية هي التي وقعت خبرا. طب الخبر حكمه الرفع، مرفوع، إذن هي في محل إيه؟ في محل رفع خبر المبتدأ إيه؟ المبتدأ الأول. العلم ثمرته جنية، هل يكون الخبر جملة فعلية؟ نعم. فهل يقع الخبر جملة؟ نعم، جملة اسمية كما مر بنا، جملة فعلية يقع جملة فعلية. مثال ذلك، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والشرف. هذه جملة اسمية؟ نعم، لأنها بدأت باسم. أعرب العلم، مبتدأ مرفوع، علامة رفع الضمان. ما للعلم؟ ما له؟ يرفع بيوتا لا عماد لها. الجهل مبتدأ، نعم. ما له؟ يخفض بيوت العز والشرف. أعرب الخبر، يرفع. أعرب هذا فعل، ما نوعه؟ مضارع. ما حكمه؟ مرفوع. لماذا؟ لأنه لم يصبغ بناصب ولا جزم. طب ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. يرفع، من الذي سيرفع؟ أين الفاعل؟ تلاحظ أن الدروس يكمل بعضها إيه؟ بعضا. نعم، الذي يرفع هو. إذن والفاعل ضمير مستتر، قدره، تقديره يرفع إيه؟ هو. ما الذي سيرفعه العلم؟ يرفع بيوتا، هذا مفعول به، يعني وقع عليه الرفع فهو مفعول به حتى ندرسه. والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه هنا الفتحة. والسؤال، العلم مبتدأ فأين الخبر؟ يرفع بيوتا. تقول والجملة ما نوعها؟ فعلي، والجملة الفعلية في مكان، لو كان مكانها العلم رافع، رافع خبر مرفوع بالضم، إذن هي في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو العلم. ومثلها الجملة الأخرى، الجهل يخفض هو بيوت، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعز مضاف إليه، والشرف معطوف عليه. الجملة يخفض بيوت العز خبر للمبتدأ الجهل. إذن الخبر قد يكون جملة اسمية أو يكون جملة فعلية. إذا وقع الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية، افتقر إلى رابط، افتقر إلى رابط. فما الرابط هنا؟ نوره ساطع، الضمير الذي يعود على المبتدأ ويطابقه. فالهاء هذه للمفرد المذكر، فلو قلنا مثلا القصة سيتحول الضمير إلى نورها، هنا نقول مثلا الصديق خلقه حسن، أين الخبر؟ خلقه حسن. أين الرابط؟ الهاء. طب ماذا لو قلنا الصديقان؟ يصير الضمير للمثنى فتقول خلقهما. طب الأصدقاء؟ خلقهم. إذن الضمير الرابط هذا يعود على المبتدأ ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. هنا أيضا العلم يرفع، يرفع هو، هو يعود على العلم. الجهل يخفض، يخفض هو. كذلك لو قلنا مثلا الأم تربي بناتها على العفة، الأم هذا مبتدأ مرفوع، أين الخبر؟ تربي بناتها على العفة. ما نوع الخبر؟ الخبر هنا جملة فعلية. أعرف تربي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، تربي. الفاعل مستتر تقديره هي، تربي هي. البنات هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهو مضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية هي خبر المبتدأ. الضمير هي يعود على ماذا؟ على الأم. الضمير هو الضمير المستتر، هو الرابط الذي ربط الجملة. وكذلك أيضا ها، هذا الضمير يعود على الأم. ف فالجملة تحتاج إلى إيه؟ إلى رابط يربطها. الجملة اسمية أو الجملة إيه؟ الجملة فعلية. قد يكون الخبر شبه جملة، ويقصدون بشبه الجملة الجار والمجرور، حرف الجر الذي بعده اسم المجرور، أو الظرف. فلو قلت لك أين محمد، فقلت محمد في البيت، هل هذه جملة اسمية؟ نعم. أعرب محمد، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. أين الخبر؟ في البيت، في حرف جر، والبيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لكن النحاة يقولون في مثل هذه الجمل أن في البيت ليست هي الخبر، وإنما الخبر هنا محذوف تقديره كائن مستقر موجود، وأن الخبر شبه الجملة، أن شبه الجملة هذه تعلقت بالمحذوف الذي هو خبر. يبقى عندنا طريقتان في إعراب الخبر شبه الجملة، إما أن تقول في البيت في حرف جر، والبيت اسم مجرور، والجر والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ، وإما أن تقول الجار والمجرور تعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، وأصل الجملة محمد ما له كائن في البيت، محمد ما له مستقر في البيت أو موجود في البيت. مفهوم يا عباد الله؟ طيب، مثال للخبر حين يكون ظرفا، لو قلت السفر فسألناك ما له، فقلت السفر غدا، غدا هذا ظرف. الكتاب، فقلنا لك ما للكتاب، قال عندك، عند ظرف، والضمير هذا في محل جر مضاف إليه. لو قلنا الطائر فسألناك ما له، فقلت فوق الشجرة، ففوق ظرف مكان والشجرة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر، أو تعلقت بمحذوف، تعلقت بمحذوف هو خبر المبتدأ، وأصل الكلام الطائر كائن فوق الشجرة، الطائر مستقر فوق الشجرة. يبدو أننا قبل أن نترك هذا الدرس في حاجة إلى أن نقرأ المتن مرة أخرى، ثم نتدرب على أنواع الخبر معا. يقول والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، أين الخبر؟ قائم، وهو خبر مفرد. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، هو بدأ من الآخر، واعتبر الجار والمجرور هو الخبر، لكن لابد أن تعرف أن الجار والمجرور في الحقيقة ليس هو الخبر، وإنما الخبر محذوف، وأن الجار والمجرور تعلق بهذا المحذوف. عندما تقول العصفور في القفص، الجملة معناها العصفور كائن في القفص، أو مستقر في القفص، أو موجود في القفص. والظرف السفر غدا. والفعل مع فاعله، جملة فعلية، الفعل مع فاعله. هو لعله يقصد الفعل الجملة الفعلية، يقصد الجملة الفعلية. لكن ماذا لو كان الفعل مع نائب الفاعل؟ يصح محمد صينة كرامته، أعرب صينة كرامته. صينة فعل ماض والتاء للتأنيث، وهذا الفعل مبني للمفعول أو مبني للمجهول. صينة الكرامة نائب إيه؟ فاعل. إذن الخبر هنا جاء إيه؟ جاء فعلا مع نائب إيه؟ الفاعل. محمد صينت كرامته مع الفعل والفاعل، هو يقصد الخبر جملة إيه؟ جملة فعلية، والمبتدأ وخبره الخبر جملة إيه؟ اسمي. نحو قولك زيد في الدار، أين الخبر؟ في الدار، وهو جار ومجرور تعلق بالخبر المحذوف، وأصل الكلام زيد كائن في الدار. وزيد عندك، أين الخبر؟ عند، ستتعلمون الظروف سواء كانت زمنية أو مكانية. وزيد عندك فعند ظرف، هو الخبر تعلق بمحذوف، هو الخبر زيد مستقر عندك. وزيد قام أبوه، أين الخبر؟ زيد مبتدأ، أين خبره؟ قام فعل ماض، من الذي قام؟ أبوه فاعل مرفوع علامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وجملة قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ. وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، أين خبره؟ جاريته، ما لها؟ ما لهذه الجارية؟ الجارية ذاهبة، جملة إيه؟ اسمية. جارية مبتدأ، جارية زيد، جاريته، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ذاهبة خبر، والمبتدأ والخبر جملة اسمية، هي خبر المبتدأ الأول. مفهوم يا عباد الله؟ طيب، بقي أن نتدرب على هذا الدرس أنواع الخبر. السؤال الآن، عين المبتدأ والخبر واذكر نوع الخبر فيما يلي، ثم أعرب ما تحته خط. الحرية شمس يجب أن تشرق على كل نفس، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. القائد عزيمته قوية، الطلاب في الفصل، والمعلم بين الطلاب، القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، هيا يا عباد الله نستخرج سويا الخبر المبتدأ الخبر، نبين نوع الخبر. أين المبتدأ في الجملة الأولى؟ الحرية. ونحن يعني من أهدافنا في هذه الدروس أن ندرب الألسنة على النطق السليم. الحريات، الحريات، أنت تدرك الآن سر ضم كلمة مثل الحريات لأنها مبتدأ والمبتدأ مرفوع. الحريات ما لها؟ شمس، الحريات شمس. إذن يمكن أن تكتفي هنا بقولك الحرية شمس، الحرية شمس، مبتدأ وخبر. أين الخبر؟ شمس. ما نوع الخبر؟ مفرد. لو طلب منك أن تعرب كلمة شمس، هي خبر مرفوع وعلامة رفعه للضم. الله ولي الذين آمنوا، أين المبتدأ؟ الاسم الشريف هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، ولذلك نحن نقرأ هذه الجملة في القرآن: الله ولي، ولي، ولي، الله ولي. أين الخبر؟ ولي، الله ولي، ولي. هذا خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، واضح أن الخبر مفرد. القائد عزيمته قوية، أين المبتدأ؟ القائد، نقول القائد عزيمته قوية. أين الخبر؟ عزيمته قوية. ما نوع الخبر؟ جملة اسمية. أعرب قوية، عزيمة قوية، مبتدأ وإيه؟ وخبر. هذا خبر للمبتدأ الثاني، يعني عزيمة مبتدأ ثاني، قوية خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية، والجملة الاسمية هي خبر المبتدأ الأول. أين الرابط في هذه الجملة؟ عزيمته هو الهاء هذه التي تعود على القائد، وقد طابق الضمير المبتدأ في الإفراد، هذا مفرد هذا مفرد، هذا مذكر هذا مذكر. الطلاب في الفصل، أين المبتدأ؟ الطلاب. أين الخبر في الفصل؟ منعه جار ومجرور أو شبه جملة، هذا شبه جملة، وقلنا يعني المتخصصون أو يعني في كتب التراث يقولون لك في الفصل جار ومجرور، تعلق بمحذوف هو ليه؟ هو الخبر. وقدر المحذوف: الطلاب كائنون في الفصل، مستقرون في الفصل. المعلم بين الطلاب، المعلم مبتدأ، بين ظرف والطلاب مضاف إليه، اين الخبر؟ بين الطلاب. ما نوع الخبر؟ ظرف ومضاف إليه او شبه جملة. وفي الحقيقة الخبر محذوف وتقديره المعلم كائن بين الطلاب، وان الظرف هذا والمضاف إليه تعلق بالخبر المحذوف. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، القرآن مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أين الخبر؟ هل يصلح أن تقول الكريم وتسكت؟ يعني لو قلت القرآن الكريم وسكت، سامعك يقول ما له، ما للقرآن الكريم، أكمل كلامك. يهدي، فلو قلت القرآن الكريم يهدي وسكت فهذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ يهدي. جملة فعلية، يهدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، فعل هذا معتل الآخر بالياء، والفاعل مستتر تقديره هو، فصار عندك فعل وفاعل. الجملة الفعلية هذه هي خبر المبتدأ في محل في محل رفع، لأن الخبر مرفوع. يعني يتبين من خلال الأمثلة التي وضعناها وأجبتم عليها أننا يعني صارت عندنا معرفة بالمبتدأ والخبر وأنواع الخبر. فدرب نفسك على إنشاء جمل اسمية، ثم ابحث عن الخبر وبين وبين نوعه. يعني لو قلنا مثلا الكتاب في المكتبة، أين الخبر؟ في المكتبة، صحيح. ما نوع الخبر؟ الخبر شبه جملة. لو قلنا الكتاب يمدنا بالعلوم والمعارف، الكتاب يمدنا بالعلوم والمعارف، الكتاب مبتدأ، أين الخبر؟ يمدنا بالعلوم والمعارف. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. الكتاب غلافه رائع، الكتاب طباعته جيدة، أين الخبر؟ طباعته جيدة، غلافه جميل. ما نوع الخبر؟ جملة اسمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا،